الرحمن مصرف هذه الوادعي رحمه الله تعالى في رسالته هذه دعوتنا وعقيدتنا. فقال رحمه الله: نؤمن بالله بأسمائه وصفاته كما وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تمثيل. طبعا قوله من غير تحريف أغنى عن قوله ولا تأويل، لأن هذا التأويلات الحقيقة لهذا الذي يسمونه تأويلا وفي الحقيقة تحريف، ولا تمثيل ولا تشبيه. وذكر التمثيل كذلك أغنى عن تحريف التشبيه والتعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه كما مر معنا مرارا. ولا تعطيل، والتحريف داخل في التعطيل، ولكن التعطيل أعم من التحريف، فكل محرف معطل وليس كل معطل محرفا. قال: نعتقد أن نداء الأموات والاستعانة بهم وكذا الأحياء بما لا يقدر عليه إلا الله شرك لله، فأخرج هذا الاستغاثة أو الاستعانة الجائزة وهي التي تصدر من الحي الحاضر القادر. قال: وهكذا العقيدة في الحروز والعزائم أنها تنفع مع الله أو من دون الله شرك، وحملها من غير عقيدة خرافة. إذا اعتقد أنها تنفع وتؤثر بذاتها فهذا شرك أكبر، أما إذا اعتقد أنها تكون سببا من الأسباب والمؤثر والمدبر في الحقيقة والله فهذا يكون شركا أصغر، وحملها من غير عقيدة حتى لو كان لمجرد المنظر ولمجرد الشكل الخارجي. كتبت علي خان اكتب حتى لو كان لمجرد المنظر أو لمجرد الشكل الخارجي وللتدين ولكذا فهذا لا يجوز. أقل ما فيه أن فيه تشبها بالمشركين، أقل أحوال هذه الحظاظات وهذه الملبوسات التي تلبس في الأذن وفي اليد وفي وحول العنق وكذا أنها تشبه بالمشركين. هذا إذا خلت عن فرق، يعني قلنا إنها خلت عن أي عقيدة شركية، ولكن مع هذا تجد الطائعين يستوردون مع ما يستوردون من الكفار هذه العقائد. فهل كانت عبادة الشيطان التي انتشرت في بلادنا هنا إلا نوعا من الترويش في أصلها؟ أنت تقول صحيح؟ ها؟ في أصلها ماذا؟ مجموعة شباب يريدون هكذا أن يفرحوا أنفسهم وكذا وكذا، دخل الأمر عندهم شيئا فشيئا، ودخل عن الجنون في عقائدهم وفي كذا وفي كذا وفي كذا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. أصله ماذا؟ أصله لعب، أصله لعب شباب تافه لا شيء في أصله، ليس شيئا في أصله. وصل الأمر بهم إلى عبادة الشيطان وأن يقولوا نحن نعبد الشيطان. طيب، قال: نأخذ بظاهر الكتاب والسنة ولا نؤول إلا بدليل يقتضي التأويل من الكتاب والسنة. طبعا هذا مبحث، يعني ويقتضي شيخنا المبحث الأصولي حول الظاهر والمؤول، يعني يقول نحن لا نخالف الظاهر إلا بدليل. وهنا لما نقول هذا بدليل نقول هنا الأدلة بينت المراد، بينت المراد، يعني هنا يعني لا ينبغي أن يفهم من هذه العبارة، لأن هذه العبارة ينطقها بعض المحرفة لإرادة شيء ما، لكن لا ينبغي أن يفهم منها إلا ما يعرف وما هو واضح عند عقيد عند أهل السنة والجماعة، فهذا الذي يريده الشيء لا يريد معنى من المعاني الفاسدة. قال: نؤمن بأن المؤمنين سيرون ربهم في الآخرة. ولماذا الشيخ ينبه على ظاهر السنة والسنة لمخالفة الباطنية والذين يوجد بعضهم في شمال اليمن؟ قال: نؤمن بأن المؤمنين سيرون ربهم في الآخرة، خلافا للمعتزلة ومن قال بقولهم من الإمامية والزيدية والإباضية وغيرهم. سيرون ربهم في الآخرة بلا كيف، ونؤمن بالشفاعة وبخروج الموحدين من النار، ونؤمن بخروج الموحدين من النار خلافا للخوارج والمعتزلة ومن قال بقولهم كالزيدية. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض من تكلم فيهم، ونعتقد أن الطعن فيهم طعن في الدين لأنهم حملته إلينا، ونحب أهل البيت النبوة أهل بيت النبوة حبا شرعيا، ونحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقول نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغض كما يقول الصحاوي رحمه الله، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال: نحب أهل الحديث وسائر سلف الأمة من أهل السنة، نكره علم الكلام ونرى أنه من أعظم الأسباب لتفرقة الأمة. لا نقبل من كتب الفقه ومن كتب التفسير ومن القصص القديمة ومن السيرة النبوية إلا ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أننا ننبذها أو نزعم أننا نستغني عنها، بل نستفيد من استنباطات علمائنا الفقهاء وغيرهم، ولكن لا نقبل الحكم إلا بدليل صحيح. يعني ليس معنى أننا لا نقبل إلا منها إلا ما دل عليه الدليل أننا بوجود بعض الأحكام وبعض القصص الضعيفة وبعض الأحاديث الضعيفة وبعض الأحكام التي لا دليل عليها أننا ننبذ هذه الكتب وأننا نستغني عنها. وافتروا على الشيخ مقبل بأنه يحرم النظر فيها، وذكر هذا في كتابه الجمع بين الصلاتين في السفر، وقال ما من الصلاتين إلا وأنا أراجع كتب الفقهاء، أرجع للمغني والمجموع وغيرهما كما ذكر هذا ونص عليه. قال وليس معناه أننا ننبذها ونزعم أننا نستغني عنها، بل نستفيد من استنباطات علمائنا الفقهاء وغيرهم، ولكن لا نقبل الحكم إلا بدليل صحيح. لا نكتب في كتاباتنا ولا نلقي في دروسنا ولا نخطب إلا بقرآن أو حديث صالح للحجية، ونكره ما يصدر، يعني يكون صحيحا أو حسنا، ونكره ما يصدر من كثير من الكتاب والواعظين من الأقاصيص الباطلة ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة. لا نكفر مسلما بذنب إلا الشرك بالله أو ترك الصلاة، هذا على خلاف بين أهل العلم من أهل السنة، أو الردة، كأنه يعني جعل الشرك بالله أخص من الردة، فالردة قد تكون بشرك الشرك وقد تكون بغيره، وبعض أهل العلم يطلق الشرك على الكفر والكفر على الشرك عموما. قال نؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال بخلقه فهو كافر. نرى وجوب التعاون مع أي مسلم في الحق، ونبرأ إلى الله من الدعوات الجاهلية. يعني هذا يقوله الشيخ في مقام ماذا؟ في مقام بيان الموقف من التجمعات الحزبية، الفرق الحزبية، ما الموقف منها؟ نحن نتعاون على الحق، نتعاون، لكن هذه التجمعات الجاهلية وهذه الأطر التمييعية وهذه الأمور التي تقتضي منا أن نمالئ أهل الباطل على باطلهم أو أن نقر أهل الباطل على باطلهم، هذه لا نكون مشتركين فيها. قال لنا ولنا الخروج على حكام المسلمين مهما كانوا مسلمين، طالما أنهم مسلمون، مهما كانوا غشاما ظلاما فجارا فساقا، فلا نخرج عليهم، ولا نرى الانقلابات سببا للإصلاح بل لإفساد المجتمع، كما هو مشاهد ومرئي وقد شوهد ورؤي على مر سنوات طويلة. أما حكام عدن فنرى قتالهم، كان هذا في وقت انفصل فيه اليمن أو انقسم فيه اليمن إلى يمن شمالي ويمن جنوبي، فاليمن الشمالي كان رئيسه الرئيس الحالي لليمن والحكومة حكومة مسلمة، اليمن الجنوبي كان الحكم فيه شيوعيا، واستمر هذا لسنوات، يعني لسنوات طويلة، ربما لنحو 30 سنة، 30 سنة يحكم الشيوعيون اليمن، أو أقل من 30 سنة، 30 سنة تقريبا يعني، أو أقل من 30 سنة، يحكمون اليمن الجنوبية بالحديد والنار، وقتلوا يعني عشرات بل ربما المئات بل ربما الآلاف من المسلمين، أقول من المسلمين على اختلاف أقسام المسلمين، يعني من السلفيين والإخوانيين والصوفية، وكانوا يعني يبغضون الدين بغضا عظيما، لدرجة أن القوات الشيوعية التي كانت في أفغانستان لما احتلت، لماذا احتلت؟ لأن الاتحاد السوفيتي أراد أن يمكن الحزب الشيوعي للحكم الشيوعي الأفغاني، الأفغان الشيوعيين الشيوعيون أرادوا أن يمكنهم أن يستدعوا الحزب الاتحاد السوفيتي ودخل لنصرة الشيوعية في أفغانستان. كانت هناك قوات رمزية من عدد من الدول الشيوعية في العالم ككوبا وعلى ما أذكر من كوريا الشمالية، وكانت هناك قوات رمزية من اليمن الجنوبي، هؤلاء كانوا يعني يصرحون ويطلقون الكفر صراحا كما يذكر الشيخ عن بعضهم وتعالي عنه من رؤسهم، يقول له جاءنا محمد بن عبد الله بخلاف ما نقول لتفلنا في وجهه، لعنة الله على من يقول مثل هذا الكلام، يعني حتى ترى عن أي ناس يتكلم الشيخ. ولذلك الشيخ له كتاب اسمه السيوف البادرة لإلحاد الشيوعية الكافرة، وله كذلك فتوى في الوحدة مع الشيوعيين، عرفت؟ والحمد لله يعني زال هذا الحكم الشيوعي والذي كان يعبر عنه بحكم الحزب الاشتراكي، وللأسف له أذيال إلى الآن يقومون في هذه الأيام بثورات وانتفاضات ومظاهرات في جنوب اليمن لأجل أن ينفصلوا بالجنوب. يعني اليمن فيها 3 نيران، والحمد لله الحكومة ضدها ثلاث نيران، والحمد لله الحكومة ضدها وأهل السنة ضدها. هذه النيران، نيران الرافضة في الشمال، ونيران الاشتراكيين الشيوعيين في الجنوب، ونيران تنظيم القاعدة متوزعون يشاركون مع كل مسلم. عرفت هذا؟ وهذه النيران والحمد لله الحكومة ضدها وأهل السنة في اليمن ضد هذه ليش التشكيلات والتنظيمات الفاسدة المفسدة، بعضها كافر بعضها ضال، وكلها مجتمعة على الإفساد والتدمير. قال أما حكام عدن فنرى قتالهم واجبا، الحمد لله قتلوا ودحروا حتى يتوبوا من الإلحاد ومن الاشتراكية ومن دعوة الناس إلى عبادة لدين ومذهب. لينين الذي كان أول رئيس للاتحاد السوفيتي بعد قيام الثورة البلشفية التي لم تكن شيوعية في الأصل، كانت ثورة لبعض طبقات الشعب على القيصرية، ثم لما حصل لها الانتصار على القيصرية جاء هذا لينين وأتباعه وأخذوا بزمام الحكم، وأوهموا الناس في العالم على مر السنين أن الذين قاموا بهذه الثورة هم الشيوعيون ومنطلقهم شيوعي، والبروليتاريا هي التي قامت بهذا وهي التي حررت وهي التي نهضت وهي التي إلى آخره. وماركس هو أصل الفكري الشيوعي المادي صاحب الجدلية الديالكتيكية التي صارت يعني مقننة ومقررة على أعظم ما يكون في الاتحاد السوفيتي بعد قيام الثورة التي زعمت شيوعية والتي وصلت للحكم الشيوعي في الاتحاد السوفيتي من عام 17 و 1900 إلى عام 90 و 900 بالتاريخ الجريجوري الصليبي تقريبا، يعني بعض الدول تأخرت وبعضها تفتحت في هذه الحدود في 90 حينما انهار الاتحاد السوفيتي. طيب وغيرهما من زعماء الكفر. قال وقد أخذهم الله وقت عزيز المقتدر، أما الآن في الحكومة المسلمة الحكومة اليمنية العادية. قال نرى هذه الجماعات المعاصرة المتكاثرة سببا لفرقة المسلمين وإضعافهم، ليست تعدد الجماعات ظاهرة صحية كما يقول المخلف من الشيخ مقبل الشيخ ابن عثيمين، تزداد الجماعات ظاهرة صحية ما ظاهرة مرضية. ظاهرة مرضية كيف ظاهرة صحية؟ هم لما يأتون يتكلمون يقولون لماذا يا أخوان هذا الكلام، يتكلم بعضنا في بعض وكتابنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد، لماذا يتكلم هذا في هذا؟ طبعا يا إخوان لماذا وجدت هذه الفرق تنم أن كتابنا واحد وأن نبينا واحد وأن ديننا واحد وأن قبلتنا واحدة؟ لماذا تفرق المتفرقون؟ لماذا لم يكونوا شيئا واحدا؟ لماذا لم يكونوا على نهج واحد كما كانوا في زمان رسول الله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين المهديين؟ صحيح ولا لا؟ لكن قال نرى دعوة الإخوان المسلمين غير قادرة وغير صالحة لإصلاح المجتمع، هي غير قادرة وغير صالحة، إذ قد أصبحت دعوة سياسية لا روحية، ودعوة سياسية ليتها تقوم على الدين ولا خلاص، صار الأمر على حسب ما تقتضيه، يتعلمون ويذكرون أصحاب أوجه متعددة على حسب ما تقتضيه السياسة، وذلك حتى شاع بين الناس أن يقولوا إن السياسة نجاة. لماذا يقولون هذا؟ يقولون لأجل كثرة ما يضطر الناس أو يحتاج الناس يحتاجون فيها إلى فعل الأمور الأفعال المشي معذرة في اللفظ بالطرق القذرة، هذا الذي تقتضي. أما الذي يمشي بالسياسة الشرعية ويريد أن يستقيم على ما يحب الله تعالى ويرضى فإنك لا تجد عنده مثل هذه الأشياء. قال وأيضا دعوة مبتدعة لأنها دعوة إلى مبايعة مجهولة، الإخوان عندهم بيعة، عندهم بيعة، وعرفت وعرف غيري ناسا بايعوا أو كانوا سيبايعوا على منهج الإخوان، ويرون المرشد العام للإخوان المسلمين كأنه النائب، كأنه الخليفة الأعظم للمسلمين. قال لأنها قائمة على جهل وسائرة على دعوة فتنة، لأنها قائمة على جهل وسائرة على الجهل، على جهل، وللأسف أتباع هذه الدعوة لا يشعرون لجهلهم بمدى ما هم فيه من الجهل. وهكذا تجد الجاهل أقل الناس علما بجهله، وتجد الجاهل أزهد الناس في العلم. وننصح بعض الإخوة العاملين فيها من الأفاضل بالتخلي عنها حتى لا يضيع وقتهم. كان الشيخ يحسن النظر، يحسن الظن قديما ببعض العاملين فيها أو ببعض من يرجى أن يخرج منها وفيهم التظاهر بالسنة وعندهم عقائد سلفية وعندهم، لكن سبحان الله تجد الذي تلبس بهذا لم يكن واحد من هؤلاء الذين حسنت عبد الوالد الديلمي وغيره لم يكن يرجع، لا رجع واحد منهم تقريبا، حتى الذين رجعوا رجعوا من الأفراد غير معروفين. أما هؤلاء الأفاضل الذين تمنى الشيخ أن لو يتخلوا عنها ما تخلوا حتى لا يضيع وقتهم فيما لا ينفع الإسلام والمسلمين. وعلى المسلم أن يكون همه أن الله ينصر الإسلام والمسلمين. قال أما جماعة التبليغ فإليك ما كتب الأب الفاضل محمد بن عبد الله الصبي فقال حفظه الله. هذا النقاط نقاط معروفة يعرفها كل من جالس فرقة التبليغ أو كل من عرف فرقة التبليغ يعملون بالأحد. وهذا الكلام على كل فرقة للتبليغ في العالم، لم نتكلم على التأصيلات وعما يكون في بعض فرقهم حتى يقولوا هذا. هذا يتكلم عن جماعة التبليغ في الهند وجماعة التبليغ أقسام. بعض الناس في السعودية من الحزبيين يقول جماعة التبليغ أقسام، قسم في السعودية وقسم في الجماعة التبليغ شيء واحد. هل هم يقسمون أنفسهم؟ هل القسم كذا يبرأ من القسم؟ أبدا أبدا لا تقسمهم، وهم لم يقسموا أنفسهم. يعملون بالأحاديث الضعيفة بل والموضوعة وما لا أصل لها. مرة كان واحد منهم يتكلم فقلت له الحديث هذا موضوع معين، أقول نجالسين كذا فقل النبي صلى الله عليه وسلم قلت هذا الحديث الموضوع. فواحد أحدهم قال لي هذا الحديث أصحابك النجوم بأي مقتديك هذا الموضوع. فقال هذا الحديث في حديث آية فاستهلكون ولم نجرون صلوا الذين اتبعوهم بأحسان فبأيهم اقتديتم هذا اتبعوهم. إذن هذا الحديث هذه الآية ترفع الحديث تجعله من موضوع إلى ضعيف، والحديث الضعيف يخبر فضائل الأعمال. فرفع جعل الحديث المكذوب الموضوع معمولا به مروجا يتجوز روايته. والحديث الضعيف في فضائل الأعمال هذه قاعدة أو هذه مسألة مر الكلام فيها مرارا، وهم لن يمكنهم أن يطبقوا أن يوفروا أي شرط من هذه الشروط التي تشترط في رواية أو في رواية الحديث الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. لن يحصلوها، لن يفهموها أصلا، لن يعلموها. قال توجد فيه بدع كثيرة بل إن دعوتهم مبنية على البدع. إلى عمود دعوتهم الفقري هو الخروج بهذا التحديد من كل شهر 3 أيام وفي السنة 40 يوما وفي العمر 4 أشهر وفي كل أسبوع جولتان، جولة في المسجد الذي تصلي فيه والثانية متنقلة، وفي كل يوم حلقتان، حلقة في المسجد الذي تصلي فيه والثانية في البيت. ولن يرضوا عن الشخص إلا إذا التزم هذا التنظيم. ولا شك أنه بدعة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان. كلمت أحدهم مرة قلت له الآن أنت كيف الكلمة لماذا تقولون هذا والتقسيم وكذا وكذا، لماذا لا تغيرون تجعلون ماذا كذا، كل يعني كل جربنا كل الطرق فلم تفلح. أنت تعرف هذا الذي قلت جربنا كل الطرق فلم تفلح، لا سبيل إلا سبيل محمد الياس فقط. هو لم يقل هذا لكن أنا أقول الكلمة الأخيرة. يرون أن الدعوة إلى التوحيد تنفير للأمة، يرون أن الدعوة إلى السنة وبيان السنة والتحرير من البدعة تنفير للأمة. يقول أميرهم بالحديدة، وهذه محافظة في شمال اليمن، الشمال الشرقي لليمن، الشمال الغربي، بدعة تجمع الناس خير من سنة تفرق بينهم، نسأل الله العافية. يكنون العداوة لأهل السنة من يعني ولعلمائهم عندهم بغض شديد لهم. يزهدون الناس عن العلم النافع أو في العلم النافع تلميحا وتصريح. أحد جهالهم جلس في مسجد ويقول يا أخوان الفقه في الدين أو العلم ليس كتابا تقرأه ولا شريطا تسمعه، إنما هو بيئة الإيمان. فهذا يقول من يرد الله به خيرا فتوه في الدين. قال ليس يلزم الفقه ويشفع للناس، يلزم الفقه هو الذي يعرف أذكر صباح المساء والذي يصلي يعني ويعرف فضل الصلاة هذا لا أنا أعرف بأسمائه يعني. هذا كلام خطأ. يرون أنه لا نجاة للناس إلا عن طريقهم، ويضربون على ذلك مثلا بسفينة نوح. أحدهم قال وأنا سمعت بنفسي، يقول سفينة النجاة الخروج في سبيل الله، هكذا النص بسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن لم يركبها لك. ويقولون إن دعوتنا كسفينة نوح، وقد سمعت هذا المثل منهم في الأردن واليمن، وأنا سمعت هذا المثل منهم في الأردن. لا يهتمون بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا يهتمون بشيء يعني، إنهم غير مستعدين لطلب العلم، ويرون الوقت الذي يصرف في طلب العلم ضائعا. لكن العلماء كثروا، ماذا صنع العلماء؟ ماذا فعل العلماء للأمة؟ ماذا؟ هذا لا يفهم، لا يدري، لا يدري. وفيهم غير ما ذكر. فإن نتقيد في فهمنا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم سلف الأمة من المحدثين غير مقلدين لأفرادهم، بل نأخذ الحق ممن جاء به. يعني نقول نرجع إلى الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام سفيان الثوري والإمام الأوزاعي والإمام ابن المبارك والإمام ابن راهوي، وكل نرجع إلى كل هؤلاء الأئمة، وهم من أئمتنا ومن قادتنا في الحق وكذا، ولكن لا نتعصب لفرد منهم بعينه. يعني نقول أنا شافعي لا أخرج عن كلام الإمام الشافعي وعن كلام الإمام الشافعية أو عن كلام الشافعية عن كلام الشافعية، ولا أنا مالكي لا أخرج وهكذا، لا نقول شيئا من هذا. قال بل نأخذ الحق ممن جاء به، ونحن نعلم أن هناك من يدعي السلفية والسلفية بريئة منه، إذ قد أصبح يجاري المجتمع في تحليل ما حرم الله. رأيت هذه الذي أصبح يجاري المجتمع في تحليل في تحليل ما حرم الله. هؤلاء الذين يجارون المجتمعات في تحليل ما حرم الله كانوا ولا ما زالوا؟ ما زالوا. صاحب رزق يوسف وصاحب المذيع المتبرجة، هذا مجارة للمجتمع في ما حرم الله، في تحليل ما حرم الله، ولا يوجد مجارة. نسأل الله العافية. كأصحاب عبد الرحمن عبد الخالق ومحمد سرور، قال نعتقد أن السياسة جزء من الدين، والذين يحاولون فصل الدين عن السياسة إنما يحاولون هدم الدين. الدين شامل لكل شيء، ليس هناك شيء يخرج عن حكم الدين. هذه شيئا من الأمور التي تحدث في الدنيا ليس لها حكم في الدين، كيف لا يكون لها حكم؟ واجبة، مندوبة، مباحة، مكروهة، محرمة، صحيح؟ لا بد. الأحكام الشرعية لا يمكن أن هل يمكن أن يكون هناك شيء يفعل هذا الشخص كذا؟ هذا محرم أو واجب أو مكروه أو مندوب أو مباح. الشريعة شاملة لكل شيء. الذين يحاولون فصل الدين عن السياسة إنما يحاولون هدم الدين. والإخوانيون الذين يدعون أنهم يعملون بالسياسة ويشتغلون بها على الطرائق المحدثة المفتوكة على غير الهدى، يقولون إنهم يريدون من وراء هذا كله أن ينصر الدين، وهم في الحقيقة من دعاة فصل الدين عن الدولة، ومن دعاة تحييد الدين أو جعله في بعض الأمور، حصله في بعض الأمور. إنما يحاولون هدم الدين وانتشار الفوضى، وكذا ما شاع في بعض البلاد الإسلامية، الدين لله والوطن للجميع. صنعوا فيلما لصلاح الدين ويجعلون صلاح الدين يقول الدين لله والوطن للجميع، وهذا شعار ما اخترع إلا بعد موت صلاح الدين رحمه الله بقرون وقرون. دعوة الجاهلية بل الكل لله، يقول الدين لله الوطن للجميع، بينك وبين الله الدين، أما بين الناس الوطن كله لله وحنا بالآبون. نعتقد أن لا عز ولا نصر للمسلمين حتى يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبغض الأحزاب المعاصرة، الحزب الشيوعي الملحد، والحزب البعثي الملحد، والحزب الناصري الملحد، والحزب الاشتراكي الملحد، والحزب الرافضي المارق، هذا الذي كان عندهم هناك حزب يسمى بحزب الحق، ولنا الرافضة هنا في مصر يريدون أن يصنعوا لهم حزبا. ونرى أن الناس ينقسمون إلى حزبين، حزب الرحمن وهم الذين تنطبق عليهم أركان الإسلام وأركان الإيمان، غير رادين شيئا من شرع الله، وحزب الشيطان وهم المحاربون لشرع الله. ننكر على الذين يقسمون الدين إلى قشور ولباب، ونعلم أن هذه دعوة هدامة. كل الله لا تتمسك بالخشوع، خذ اللباب وهو معي وماء، والخشوع عند أمية اللباب، واللباب وهو هذا في ميعة على حسب تصنيفهم الأصلي، وإلا فنحن لا نقول بهذا التقسيم أصلا. يعني هم حتى يقول الصدام ماذا تعودون أخشوا، يقول لك يعني اللباب الدين أهم ما في الدين، سأدي إلى مسائل التوحيد، يقول لك هذه خشوع. تفهم؟ هذا يقول لك الارتباك والشرك وكذا، هذا إشغال الأمور بإشغال الناس بأمور هامشية بأمور قشرية. دعونا إلى لباب الدين، ماذا فيه بعد التوحيد، ماذا فيه قبل التوحيد. طيب يقول ننكر على من يزهد في علم السنة ويقول وليس هذا وقت علم، يقولون علم الحديث صنعة المفاليس، ويقول ماذا يفيد الأمة أن تعلمه ماذا صحيح وهذا ضعيف. وكذا الشيخ يردد البيت الذي ذكره الشوكاني في أدب الطلب، أتانا أن سهلا ثم جهلا، علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما خلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. سهل أجلس أنا ولا أتعلم، شو الرضا بهذا؟ ما أسهل، لكن أنا أتعلم وأن أجاهد نفسي وأن أجاهد غيري في التعلم والتعليم، هذه المشكلة. وكذا ويقول وكذا من يزهد في العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرى تقييم الأهم فالأهم، فالواجب على المسلمين أن يهتموا بإصلاح العقيدة ثم بالقضاء على الشيوعية وحزب البعث، فذلك لا يكون إلا بالاتحاد على التمسك بالكتاب والسنة. وهذه الأحزاب كانت لها نشاط في اليمن وفي غيره، هناك كان هناك بعثيون في لبنان وكانوا ما زالوا، وفي الشام وفي العراق كما هو معلوم، وفي مصر وفي السعودية حتى وجد بعثيون. حزب البعث يراد به بعث الأمة العربية، أن تبعث الأمة العربية من جديد على ما يكون عربية، لا تسأل عن ملتي، يقول القائل لا تسأل عن ملتي عن مذهبي، أنا بعث اشتراكي عربي. ويقول القائل صحيح على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، يقول نحن عرب، هذا الكفر الذي يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، هذه التي يوحد بها سيراها إذا صليها في بني. وذلك لا يكون إلا بالاتحاد على التمسك بالكتاب والسنة. نرى أن الجماعة التي تضم الرافضية والشيعية والصوفية والسني غير قادرة على أخرى، هذا سني من الاعتبار العام وإلا فلا يكون سنيا حقيقة، غير قادرة على مواجهة الأعداء، لأن هذا لا يكون إلا بقوة صادقة واتحاد في العقيدة. ننكر على من ثابر وزعم أن الدعاة إلى الله وهابية عملاء، ونعلم قصدهم الخبيث أنهم يريدون أن يجعلوا بين العامة وبين أهل العلم حاجز. وكان شيخ مقبل يقول يعلم أنه لا يصف الدعاة إلى الله بأنهم وهابية إلا أحد رجلين اثنين، جاهل مغفل أو رجل حاقد على الدين. لا يصف تكتبون هذا ولا لا تكتبونه، الذين يكتبون سيضيعون. يعلم أنه لا يصف الدعاة إلى الله بأنهم وهابية إلا أحد رجلين اثنين، جاهل مغفل أو رجل حاقد على الدين. حتى كان يذكر الطريق شيوعي بعدي ناصري هذا الطريق. قال دعوتنا وعقيدتنا أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا، فلسنا مستعدين أن نبيعها بالذهب والورق والفضة. نقول هذا حتى لا يطمع في الدعوة طامع ويظن أنه يستطيع أن يستغلنا بالدرهم والدينار على أن ذوي السياسة يعلمون أن هذا. المشكلة لما يدعي شخص أنه من أهل هذه الدعوة ثم هو مستعد للبيع، ذبه عن الدعوة وصيانة الدعوة عنه، هذا من واجب أهل الدعوة. ويظن أنه يستطيع أن يستحيلنا بترهم والدينار على أن ذوي السياسة يعلمون عن هذا، من أجل هذا هم آيسون من أن يطمعون بمناصب أو مال. الآن بعضهم لو قيل تعالى خذك وتنازع يهرول. قال الحكومات نحبها بقدر ما فيها من الخير ونبغضها لما فيها من الشر، ولا نجيز الخروج عليها إلا أن نرى كفر البواحة عندنا فيه من الله برهان، بشرط أن نكون قادرين وألا تكون المعركة بين المسلمين من الجانبين. هذا إذا كان يعني هذا يبين الشروط الشرعية، فإن الحكام يطورون الخارجين عليهم بصورة المخربين المفسدين، وثمة شروط تراجع من كتبنا الأخرى، فلا بد من الكفر البواح كفر النواحي يعني هذا يختلف فيه إثناء كفر النواحي. لكن تأتي في مسألة كل أهل العلم على أن هذا ليس كفر. يأتي بعض الناس يقول لك لا هذا كفر هذا كفر النواحي. ليس نواحي أيها الجاهل، ليس نواحي، بدليل أن هذا الجمع الكثير من العلماء لم يقولوا بأن إنه كفر، لم يقولوا إنه كفر. ثم الشوكة، بعضهم يتكلم بالشوكة، ما هي الشوكة؟ يعني في مصر الآن لو أن فرضنا والعياذ بالله والعياذ بالله أن رئيس الدولة خرج وأعلن كفرا صراحا والعياذ بالله، وعند يقول نخرج عليه، كيف تخرج عليه؟ كان بعض التكفير يقول لا لا يأتي يعني 15 شخصا ويقولون نحن ماذا؟ نحن شوكة. طبعا السامع يقول إيش؟ لو بلغنا 1000 بلغنا 10000 بلغنا 100000 فلا شك أننا شوكة. لا، لست شوكة، لست بهذا التعداد في عدد المصريين ماذا؟ بني شوكة. نقبل التوجيه والنصح ممن وجهنا ونعلم أننا طلبة علم نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم. الإنسان يجب أن يكون حريصا على النصيحة، ينصح لنفسه وينصح لغيره ويقبل النصيحة ممن أتاها به ولا يتكبر، ولا يتكبر على الحق. ومن يفرح، يفرح إذا ما نصح، يفرح إذا ما سدد، يفرح إذا وجد من يصحح له خطأ، إذا من وجد من يوجهه إلى ما ينبغي، يفرح بهذا كبيرا كان أو صغيرا. أقول هذا لماذا؟ لأن بعض الناس ممن هم لم يحصلوا درجة الابتداء في طلب العلم لا يحبون أن ينصحوا، فإنما لم يحصلوا درجة الابتداء في طلب العلم، لو أن العلم يؤخذ على السنوات الكذا بعض ربما لن يدخلوا الحضانة، لن يقبلوا ولا يحبون النصيحة. لا، تدرسنا ونحن مشايخ، تدرسنا ونحن الذين يعني نختار ما تدرسنا، تدرسنا وإياك أن تقول لنا افعلوا أو اتركوا، نحن بمزاجنا نجلس، نأتي نجلس ونفعل ما نريد، نصنع ما نريد وقت ما نريد ولا نصنع ما نريد، نكتب ما نريد وندع ما نريد، نفعل ما هكذا. نحن إيش؟ بكوات، نأتي بكوات، تعرف البكوات؟ أقل من البشوات، عرفت البشوات؟ باشا مدارس تركية. الباش لا هذا الباش مر. كله باش كيف؟ باش أنا أعرف. أنت. إيه؟ أي غريب. هو يريد هنا يأتي باش. طيب قال نقبل، نعم نحب علماء السنة المعاصرين ونرغب بالاستفادة منهم ونأتف لجمود كثير منهم. ما مراد الشيخ بهذه الكلمة؟ مراده أن بعض المشايخ ورآهم في السعودية لم يكونوا حريصين يعني على ما ينبغي أن يكون عليه في باب الدعوة وفي باب النصح والتوجيه وفي باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا رآه في بعض علماء السنة، وليس المراد ما يعني كل علماء السنة الذين أنت تعرفهم ليسوا مقصودين عند الشيخ، يقصد ناسا ربما أشار إلى بعضهم في بعض كتبه، لكن أنا أكاد أجزم أن عامة الحاضرين يعني معظم أو الغالبية يعني لم يكن الكل ليسوا يدرون من يقصد الشيخ، لكن علماء السنة الذين تعرفونهم شيخ المازن والعثيمين والألباني والفوزان والشيخ ربيع كل هؤلاء ليسوا ممن يقصدهم الشيخ. أنا أقول هذا يعني حتى إيش لا تذهب أذهان بعض الناس، خاصة أن الشيخ كتب هذا قديما، كتب هذا قديما يعني قبل ربما في نحو السنة السادسة أو السابعة بعد 400 والألف يعني قبل أن يولد بعض الإخوة. قال ننكر على حكام المسلمين، ننكر على لا نقبل الفتوى إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. ما المراد أيضا هنا؟ ما المراد؟ المراد أن الفتوى لا بد أن تكون مبنية على الكتاب والسنة، ولا يعني هذا أنه في كل مسألة لا بد أن يذكر الدليل من الكتاب والسنة، كما نبدا على هذا غير واحد من أهل العلم من آخرهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولو فتحت المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق تجد مئات بل آلاف الفتاوى من أئمة التابعين هذا فضلا عن الصحابة تذكر غير مدللة، ولا شك أنها انبنت عندهم على أصل شرعي صحيح، لكنهم لما أجابوا إلى الآن. تسأل بعض العلماء في مسألة قد لا يصلح أن يفصل لك الاستدلال فيها، لكن هو بناها على دليل فهذا الذي ينبغي. ولذلك لا بد يعني هذا ايش اقوله حتى تفهم، والا فالاصل يعني هذا يمكن ان يقع، والا فالاصل ان تذكر الفتوى باستطاعه مؤيدة بالدليل من الكتاب والسنه. لكن انا اتكلم على كلمه لا نقبل. قال ننكر على بدليل ان الشيخ نفسه كان يجيب في اجوبه بنحو هذا ربما اختصارا يمكن. قال ننكر على المسؤولين وغيرهم زياره قبر لينين، عنده كان قد قبور لا يجوز شد الرحل لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، فزيارة قبر المنين واحد يشد الرحل إلى مثلا لازم الزيارة أين لا أذكر لنا يزورون أظن موسكو ولا في موسكو يشد الرحل لكي يزور المنين. حتى سموا مدينة باسمه لينينغراد، ما هو باسم لأجل إيش؟ وننكر على حكام المسلمين الاتحاد مع أعداء الإسلام سواء كانوا أمريكيين أو شيوعيين، كانوا رأسماليين ليبراليين أو شيوعيين أو ماركسيين أو اشتراكيين. الدعوات الجاهلية كالقومية والعروبة والوطنية ننكرها ونعتبرها دعوات الجاهلية للأسباب التي أخرت المسلمين، وهي دعوات متخلفة. دعوات متخلفة، وكلما كانت أحقر كلما كانت أكثر تخلفا. تفهم؟ يعني ما يأتي ناس في بلد يحصرون التوحد عندهم في قوميتهم كما يفعل مثلا بعض الناس الأكراد مثلا في العراق، الأمازيغ في المغرب والجزائر وبعض دول البقية بعض دول المغرب، وهم يريدون أن يكونوا قومية مستقلة منفصلة حتى عن بقية الشعب، لا يريدون الوطنية مثلا الجزائرية ولا المغربية. والبعض يقول لا الوطني على حد الوطنية المصرية، ايش الوطنية المصرية؟ أن شخص يسكن مثلا في العريش أهله، لا أقول أهله ماذا، أقول أهله الذي يعرف الخريطة يعرف أين أهله، حيفا لا أقول غزة، حيفا أهله طبرية، أهله الجولان، ربما أقرب إليه من أهل أسوان، صحيح ولا لا؟ في المسافة لماذا يكون هؤلاء معه وحدة؟ لأجل أن الحدود رسمت، الحدود جعلت تجعل حجة عند من؟ فهذه أفكار متخلفة من الناحية العقلية والفكرية أصلا، يعني أصحابها لم يقيموها على شيء، ثم هي مضادة للدين تقتضي أن يسوى المسلم بالكافر طالما أنه من أهل هذه البلاد، وأما المسلم وغير الوطني فإنه يعتبر أجنبيا وربما كان سواء بسواء مع الأجانب الكفار. هذا الذي صار الآن، فيأتي المسلمون إلى بلاد المسلمين يعاملون بكذا كذا، والمصري الكافر النصراني ربما يأخذ حقه أكثر من المسلمين، لا يأخذ حقه، لا يأخذ ما ليس بحقه، ليس ويأخذ حقه، لا يأخذ ما ليس بحقه. نسأل الله العافية. هذه دعوات الجاهلية، وهذه من النعرات الجاهلية، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جفا جهنم، نسأل الله العافية. قال من تنظر مجددا يجدد الله به هذا الدين، إيش؟ هذا بسبب الوطنيات. يقول لك هذا يقول أنا مصري وهذا سوداني ولابد أن نحاربهم. وتجد أن عرب الجاهلية لمباراة كرة يعني تدور النعراض وهذا يقول نريد أن نقتل هؤلاء والثاني يقول لا هؤلاء نعاملهم معاملة اليهود. جزائري ينتهي به بال يقول لنا ولا في بعض يقول أن لا نحن نذهب إلى السودان لن نريد كأس العالم نريد أن ننتقم لإخواننا الذين توفوا بمصر معي. ولاعب كرة يظهر هذا أخبرت به لاعب كرة مشهور يظهر في بعض المصري يظهر يقول لابد أن نعامل الجزائريين معاملة اليهود وأحط من معاملة اليهود حتى اليهود لا يعاملون هذه المعاملة. نسأل الله العافية نعرات الجاهلية. وهكذا هذا كما ذكرت قبل قليل عبدة الشياطين هذه كيف الأمر فيها جنون يبدأ الأمر شيئا يسير هذا تحمس صادق إيش شجعنا الفريق ماذا انتصر هؤلاء وانتصر هؤلاء ما الذي حصل الآن تخيلنا أن مصر أخذت كأس العالم دخل المصريون الجنة وإذا دخل المنتخب حتى الجنة وتجد أحيانا بعض السفهاء يقول هذا المباراة إذا سيحصلون على ألف يعني مليون دولار ثم سيحصلون أنت ستحصل وحتى لو حصل ما الذي سيحصل؟ سفه قال ننتظر مجددا يجدد الله به هذا الدين لما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها ونرجو أن تكون اليقظة الإسلامية ممهدة له. قالنا مسألة اليقظة بعض الناس يربط ويقول هذا الصحوة وكذا لا هنا تحصل يحصل تلفظ ويحصل خير في بعض الأماكن خاصة في اليمن. شيخ مخبر بدأ الدعوة في معقل هو من معاقل الشيعة الزيدية لا تكاد تجد فيه سنيا ولو بالاعتبار العام ولا صوفيا حتى عند المجاري ما كان فيها لا سنة ولا صوفية ولا أشعرية ولا كلها زيدية وإلى الآن نزل فيها مسجد للزيدية ويؤدي البحية على خير العمل في دمشق لكن مسجد صغير يعني ما لا يزعم الحمد لله. وكان أحد أسباب الحرب الرافضية الحوثية من قال الشيعة ينحصرون بسبب الدعوات الأصولية السنية التي تنتشر. قالوا بعض المراكز صارت في قلب معاقل التشيع في اليمن كيف يكون هذا؟ فهم يستغربون. وأنا رأيت كثيرا من الإخوة الذين نشأوا زيديين كثيرين نشأوا زيديين وأقربهم من الآن زيديين وبعض أقربهم متشيع مترفضة أو كذا وهم الحمد لله من أهل السنة. بل بعض طلبة الطلاب المشهورين المصنفين المكثرين يعني كعلينا الرازي وغيره كان رافضيا كما ذكر هذا في ذكر شيئا من قصته في مقدمة كتابه توضيح النبأ من نبأ مؤسس الشيعة عبد الله بن سبا قال ننتظر مجددا يجدد الله به هذا الدين لما رواه أبو داود. نعم كل هذا الكلام ماذا فعلت الصحابة والألباني وغيره. قال نعتقد ضلال من ينكر أحاديث المهدي والدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وهذا كان موجودا عند بعض أهل الاعتزال قديما وما زال موجودا إلى الآن. شلتوت وغيرهم لأئمة الضلال يقررون هذا ولسنا نعني مهدي الرافضة بل إمام من أهل بيت النبوة ومن أهل السنة يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئ ظلما وجورا وقل من آهد إنه من أهل السنة لأن سبع فاضل الصحابة ليس من العدل وهذا دليل وإلا فالأدلة على أن المهدي رضي الله عليه سيكون من أهل السنة ولا شك أدلة متعددة هذا نعم لأنه لا بد أن يكون على نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصلي وراءه نبي يصلي وراءه النبي ورسول أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام عيسى ابن مريم عليه السلام ولا يصليه إلا خلف من يعتقد نفس العقيدة. لكن ما يقول الحنفية إن عيسى لما ينزل سيكون حنفية والمهدي سيحكم بمذهب أبي حنيفة. طيب قال هذه نفثات عن عقيدتنا ودعوتنا وذكرها بأدلتها يطول الكتاب، وقد ذكرت جل أدلتها في المخرج من الفتنة، ومن لديه أي اعتراض على هذا فنحن مستعدون لقبول النصح إن كان محقا ولمناظرته إن كان مخطئا وللإعراض عنه إن كان معاندا. هذا في حق الشيخ رحمه الله، يعني في الناظر عن واحد يقرأ هذه الرسالة والفرق نحن مستعدون لمناظرته إن كان مخطئا يقرأها على الناس وهو بعد ما فهم معانيها وكل ناظر فعلنا وناظره ولتعالى ناظره. أحد الإخوة من قبل يقول أنا بدأت مع شخص كلمته ببعض الأمور وانتهى ما عندي، فماذا صنع؟ قال كملته من عندي وليس عنده وعيد، ماذا صنع؟ كمل من رأسه. وهذا نقول إن الله المستعان علي منتكس، هذا هكذا دائم لا يصبر على التعلم يصبر على كذا ويكمل من رأسه. هذا تكمل من رأسك لا تدري كل أدري انتهى الأمر، إذا كمل إيش من عندي هكذا يجب. والله أعلم. هذا ومما ينبغي أن يعلم أن هذا ليس شاملا لدعوتنا ولعقيدتنا، فإن دعوتنا من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة وهكذا العقيدة، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلى هنا انتهى كلام الشيخ مسلم رحمه الله. هذه الرسالة قبل أكثر من 8 سنوات كنا قد درسناها، يعني أنا وبعض الإخوة هنا قبل 8 سنوات حضر، لا من كان حاضرا في هذا قبل 8 سنوات هذه دعوتنا وعقيدتنا. كان هناك عدد من وقتها لكن كثير من الناس لا يدخلون. وما حضر؟ كنت حاضرا؟ لا لا لا احمد كان مع واحد الحمد لله، واحد كان حاضر احمد كان الحمد لله. نعم فلا كما اقول لكم كان هناك عدد من وقتها يحضرون، كما الان لو ما أطال الله العمر يعني وكنا بعد 8 سنوات أيضا انظروا من يكونون حاضرين، بل من يكونون على الطلب أصلا منا، بل من يكونون سلفيين. نسأل الله العافية. لا تدري والله كيف تعصوا لها. نسأل الله أن يعيدنا من الفتن وضعنا من الوطن. ولا القتال الذي يجري بين الدولة اليمنية والرسول يعتبر جهاد شرعي. هؤلاء ناس جمعوا بين الخروج على ولاة الأمر، بين الخروج على ولاة الأمر وبين الرفض وإرادة الكفر والفساد والفتنة في الناس، فلا شك أن جهادهم واجب شرعي. والذي يجاهد من الحكومة على حسب نيته، البعض قد يجاهد دفاعا هكذا عن الأرض فقط، أو البعض يجاهد لأجل الوظيفة لأجل المرتب، البعض قد تكون له نية صالحة على حسب الحال لحسب كل واحد. لكن نتكلم أصل الحكم الشرعي أن ناسا كهؤلاء ما الواجب على الحكومة المسلمة تجاه هؤلاء؟ الواجب أن تجاهدهم، الواجب أن يجاهدوا، وهذا جهاد شرعي. لكن بعد هذا كل واحد ماذا يصنع على حسب نيته، على حسب نيته، لأنه ربما نقول الجهاد الشرعي من الناحية الشرعية وتأتي حكومة من الحكومات تقابل أمثال هؤلاء، لكن لا لأجل الناحية الشرعية ولكن لأجل أمور أخرى. لكن نتكلم عن أصل المسألة. هل ما يسمى بالسعودة؟ مش السعودة يعني من أرسل سؤال السعودة؟ يعني تبصير يعني وكذا وكذا في الوظائف يعني. أيضا ما فعل بعض دعاة الإخوان في الجزائر صنعوا ما سمي بالجزائر، يعني يريدون ماذا؟ يريدون انفصال الدعوة الإخوانية عن التنظيم العالمي، لهم دعوة خاصة جزائرية خاصة. طيب هذه مسألة الاجتماع الجمعة والعيد، بقي لنا من الكتاب القليل، فإن شاء الله أنا كنت سأتكلم فيها الليلة لكن أنا أتيت متأخرة، كان الإعداد أنا كنت يعني بعيدا وقد وكان التوجه إلى هنا قبل المغرب، ولكن إيش الطريق؟ وصلت الطريق وبلاد تحملني وبلاد صدعني إلى أن وصلت. لا تظنني أنا بتفرق كل هذا في الطريق، لكن الشوارع الله المستعان. فكنت أنا أتكلم في هذه المسألة الليلة، فإن شاء الله نرجعها إلى الغد. وباختصار الذي يسأل يعني هل أصلي الجمعة يوم الجمعة لا أصلي، أقول صلي صلي. حتى الذين قالوا إنها لا تجب لم يقولوا إنها لا إنها تمنع، بل لم يقولوا إنها لا تستحب، كان في عدم الوجوب تفهم لا يجب أن يجمع. بعض أهل العلم أقول لكم باختصار وإن شاء الله هذا يكون شيء التفصيل، يعني بعض قال إن، وهذا قول مردود عند عامة أهل العلم، قالوا إن الذي يصلي العيد في يوم الجمعة لا تجب عليه جمعة ولا ضر. البعض قالوا لا، بل الذي يصلي العيد يجب عليه أن يصلي الجمعة على كل حال. ثم هناك مذهبان في الاستثناء، البعض وقع دائرة استثناء الاستثناء، يعني قال أهل البوادي وأهل الأماكن البعيدة هؤلاء ربما يأتون لصلاة العيد ليس عليهم أن يرجعوا مرة أخرى لصلاة الجمعة، وهذا أيضا باعتبار أنهم في الأصل لا تجب عليهم صلاة الجمعة لأنهم ليسوا متنصرين ليسوا مستوطنين. وهناك قول آخر وهو أن الأصل أنه لا تجب الجمعة على كل فرد في هذا اليوم، لكن كما في الحديث الذي هو أصل هذا الباب وأتي في الكلام عليه غدا إن شاء الله على ما قيل فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا مجمعون، يعني قل إنا مجمعون، من أراد أن يجمع يجمع ومن لم يرد لا يجمع، يعني هذا يدل على أنه لا بد من وجود عدد تحصل بهم الكفاية وتحصل بهم إقامة الجمعة مع عدم وجوب الجمعة على كل واحد. بعيد فلا شك أن يعني أن مثلنا ممن يدعي شيئا من طلب العلم لا بد أن يكون الأحرص على التجميع. أترك هذه الرخص أو الكلام للذين أصلا هم إيش لا والله في كثير من الأحيان وأنا أمشي إلى طريق الجمعة أجد ناسا على وبعضهم عمال وكذا، يعني بعضهم ممن ضيعوا دنياهم أصلا ليسوا أصحاب الدنيا ولا شيء ولا شيء ولا هم شيء ولا هم يكونون شيئا في الدنيا، يتركون صلاة الجمعة ويعني حقيقة تشفق على ما هم فيه، وفي نفس الوقت تكاد تدخل تسوقهم بالعطاء إلى الأدخلة. نسأل الله العافية. ما هي صفة التكبير بعد الصلوات؟ تكبير بعد الصلوات، أولا التكبير لا يكون مختصا بكونه بعد الصلوات، بل تكبر في كل وقت، تكبر في كل وقت. من هذه الأوقات التي يكبر فيها عموما أن تكبر بعد الصلوات، فإذا انتهت الصلاة يكبر كل شخص تكبيرا، ربما يجعلون التكبير على الوتر، يعني مثلا كبروا ثلاث مرات أو خمسا أو سبعة، لا بصوت موحد كالكورال، تعرف الكورال يبدأهم سويا الله، لا كل واحد يكبر، أنت تكبر هذا يكبر هذا يكبر، اجتمعت الأصوات بدون تقصد هذا شيء، لكن الأصل أن كل هذا يكبر هذا يكبر هذا يكبر. ولا يشترط البدء معا طبعا، أن يبدأوا معا ولا أن ينتهوا معا، هذا بعض الصلاة. وتكبر بصيغة من الصيغ التي وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنه، كصيغة ابن مسعود رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على مدار الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، هذه الصيغة معلنة عن الصحابة رضوان الله عليهم، فتكبروا به شيء من هذا السياق. ايش ليش؟ والله الفقهاء يذكرون انقسامه الى تكبير المطلق والمقيد. المقيد وان كنت قلت الان انه ليس يقيد بكونه يعقل الصلاه فقط، ويبدا من فجر يوم عرفه الى عصر اخر ايام التشريق. طيب هنا أيضا تنبيه على مسألة وهي مسألة التعريف، بعض الناس يعني يقصد المسجد في يوم عرفة للمكث فيه والاعتكاف فيه ثم يدعو في آخر النهار وكذا، هذا مما لم يرد به دليل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعامة السلف لم ينقل عنهم المستحب لنا في هذا اليوم هو الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما سئل عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية، يكفر السنتين. والالتفات إلى من ضعف هذا الحديث، والالتفات إلى قول من ضعف هذا الحديث، حديث في صحيح مسلم وهو ثابت، والأهل العلم متتابعون على تصحيحه والقول بما دل عليه. بارك الله فيك. نعم. لحين خلاص بورك. إيش؟ في واحد إذا الله خير كلمني مشي قمرة مشي جمال هذا ما أدري. طب إذا لي تمسك كمعة وبصرة. لا لا دع ما هذا لابد أن تمسك سمعك وبصرك في كل وقت، لكن أن تقول أن تتعمد هذا اليوم بالاعتكاف هكذا، هذا مما لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرفت؟ وتكلم فيه غير واحد من أهل العلم، شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في هذه المسألة في اقتضاء الصراط المستقيم وغيره، يسمونها ببدعة التعريف، ببدعة التعريف. وأيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، هذا الحديث عندما صححه من البعض يقول هذا لا يعني اختلف فيها، يقوله الواقفون بعرفة الذين هم بعرفة فقط، والحديث أيضا فيه كلام كما قلنا من بقيه وغيره. يقول نذكر الإخوة بصلاة العيد مع أهل السنة من أجل تكفير السواد وإيش والصلاة وراء إمام السني، هذا مما ينبغي. كما قلت يقول هذا التكبير بعد الصلاة له عدد معين، كما قلت ليس له عدد محدد أو وقت معين، هو بعد الصلاة، بعد الصلاة وفي كل وقت، ليس بعد الصلاة فقط. بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء حتى الجمهور يذكرون هذا بعض الصلوات، كما ليس بعض الصلوات فقط. ولما تراجع الأثر في صحيح البخاري تجد فيه التكبير عن الذي روى عن عمر بن عمر، التكبير بعد الصلاة وبعد وفي قبته وفي يعني في مواضع كثيرة، فلا يكون مخصوصا بكونه عقب الصلوات. وراجع كتاب العيدين من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، راجع كتاب العيدين من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.